أذكره اليوم في عند نطق حروف المد، خلط صوتها أي حروف المد الثلاثة بشيء من صوت الغنة، نحو الرحمن الناس تعملون يوقنون نستعين العالمين. هذا يعني سببه له عدة أسباب، من أسبابه أنه عادة نطقية، عادة يعني بعض الناس لما يتكلم يغن شو بيسموه الناس، له اسم عند الناس، بيقولوا فلان يمكن أخنف، أظن يقولون أخنف أو شيء، بمعنى يعني يأتي بغنة في كلامه. إذا قد يكون عادة نطقية، قد يكون سببه، وهذا نادر جدا يعني، عيب في الجهاز التنفسي، قد يكون عيب في زوائد لحمية أو شيء، وقد يكون عادة نطقية، وقد يكون سببه أهل الأنغام الذين يقرؤون القرآن بالأنغام، فكما أنهم يطربون في الغناء وفي الأناشيد، في الأناشيد مثلا فيستعملون الخيشوم مع حروف المد يعني من أجل التطريب، هم أيضا هنا لما يأتون فيقرؤون القرآن فيقول يوقنون، فتجد القراءة مغنونة من ألفها إلى يائها، والله إنه الأمر سمج وممجوج ولا يصح، لأن فيه زيادة صوت في القرآن الكريم. حروف المد الثلاثة حروف صافية، ليس فيها شيء من الأنف، ليس فيها شيء من الأنف، ليس فيها شيء من الأنف. كيف أعرف أن حروف المد عندي صافية أو مخلوطة بشيء من الغنة؟ الأمر سهل جدا، أن أسد الأنف، يعني لما أقول تعملوا الآن أنا أسد أنفي وأفتحه، هل لاحظتم اختلالا في الصوت؟ ما أظن، لكن الآن اسمعوا تعملوا، هل لاحظتم اختلالا في الصوت؟ لماذا؟ لأني تعمدت إعمال الخيشوم، إعمال صوت الغنة من الأنف مصاحبا لصوت الواو. هذا لا يصح، لابد أن يكون صوت حروف المد الثلاثة عند القراءة خاليا من الغنة، فالعرب لا تغن إلا الميم والنون فقط، ليس في لغة العرب غنة إلا مع الميم والنون فقط، أما الألفات الواوات الياءات تخرج من مخارجها صافية ولا يصاحبها شائبة غنة.